وآخر يقول أرسلت لحيتي وحينما أسافر إلى بلادي اضطهد وأسجن بسببها، فماذا أصنع؟ لا تحلقها ولا تعرضها ولا وارشد الخير، لا يستوي إلا من تعرض لهم وآذاهم، أما من تركهم يتركونه. فاتق الله في بلادك، في أي بلاد اتق الله واعمل بطاعة الله وادعو إلى الله، لا تؤذي الناس، لا تمد يدك، ادعو إلى الله الكلام الطيب، لا تمد يدك ولا تؤذي أحدا ولا تقتل أحدا، وإذا كذبت يدك عن الناس فأنت على خير، ولن يتعرضك الدولة ولا غيرها. لكن الكلام الطيب والأسلوب الحسن أينما كنت، ولا تحلق لحيتك، وإذا قال احلقها لا تحلقها، وابشر بالخير إن شاء الله وأرجو بالتوفيق. إلا إذا سدحوك وقصبوك فليكن عليهم، أيوه. أما أنت لا تحلقها ولا تقصرها، واع فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالهم المشركين، قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالهم المشركين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.